فإن الواحد من هذا الدين والعالمين من هذا

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم ان الحج احد اركان الاسلام الخمس. فيا ترى ما فوائد الحج؟ ليس شيئا عند الله بمكان، افهم جيدا، ليس شيئا عند الله بمكان. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يرفث رجع من حجه كيوم ولدته امه، رجع من حجه مولودا جديدا ليس عليه دم وليس عليه رقيقة، وإن كان من أمره ما كان، حتى لو ولدت هذه الذنوب عذاب السماء، حتى لو كانت هذه الذنوب على قبر الأمطار، حتى لو كانت هذه الذنوب على الجبال، فإن من قصد الله، فإن من قصد الله وذهب إلى بيته العظيم الحج المبرور لم يرفث ولم يكتب عاد من هذه النعمة كيوم ولدته أمه. والحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يؤكد هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلا العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فليئا لهذا الوقت، فليئا لمن حج حتى يرضي الله، فليئا لمن حج لم يرفث ولم يكتب، فليئا لمن ذهب الى هذه المحاضر الطاهره واعملها دوره صادقه وبسط يده الى الجليل. يقول في هذه الاماكن المقدسه: يا رب يا ملك، جئتك مشرفا بالذنب، اثقلت بالذنوب، اتعبت بالخطايا، لا يغفر الذنوب الا انت. يا ايها المتكاسل، يا ايها المتراخي، يا من عافاك الله دينك لك وانعم عليك المراه من شروط المال، اما اشتقت الى بيت الله الحرام؟ لماذا؟ هل الدرهم والدينار اعز عليك من قضاء هذا الركن العظيم؟ لا تقلق ولا تنزعج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج والعمرة يمتلئان الفقر والذنوب، كما أن الدين قبل الذهب والحديد والفضة، وليس بحجة المبرور ثوابا إلا الجنة. يا من تعبد الدينار، يا من متعك الله بالعافية، يا من أسفل عليك النعم ظاهره وباطنه، أما جنة الله ما بين أقوال تجمعها لغيرك ولا تأمن؟ أتتركها أم تتركك؟ أتترك هذا المال أم يتركك؟ وبين يديك مباركة جزاؤها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض. إن كنت من هذا الصنف فإن النبي يبشرك ويقول: سابعوا بين الحج والعمرة، سابعوا بين الحج والعمرة. يا من حججت مرة سابع، يا من اعتمرت مرتين سابع، والله سيكرمك، سابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما يمتلئان الفقر والذنوب، كما يمتلئ الكيس خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب من الجنة. ماذا عساه أن يكون من هذا الاحتمال؟ ماذا عساه أن يكون من أخذ الإسلام ولكن الله جل وعلا لم يقدر له الحج؟ أقول له: حسن نيتك، حسن نيتك ليرى الله في تولياء قلبك الآن وفي هذه اللحظة أنه لو أتيح لك فرصة تذهب بها قبل حق هذا الواجب فليدعو الله الذي هو أفضل. منذ 3 أيام ليس لنا طعام ولا غذاء إلا ما يلقى في هذه المسألة. فعاد الرجل إلى عائلته إلى المبارك فأخبره الخبر، فأمر عبد الله بن المبارك القاضي بكل ما فيها وما عليها لأهل هذا الحج وقرائه، ثم عاد ولم يحج. فلما نام انتبه، إنما الأعمال بالنيات. فلما نام والرجل ما وقف على عرفة ولا طاف في هذا المكان ولا سعى، سمع مناديا ينادي فيه: يا عبد الله بن المبارك، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. الله اكبر. فلو صبرت الله لكان خيرا لهم، فلو صبرت الله لكان خيرا لهم، فلو صبرت الله لكان خيرا لهم. ماذا في قلبك الان؟ ماذا في قلبي وقلبك الان؟ ان كان في الكليه في اللحوق الى اهل عرفات، فان الله يحصي على النيه كما يعطي على عمل المخلصين. من أفضل المصلحين، من أفضل المصلحين الصادقين أم أيمن المصرية، هذه المرأة العجوز التي تقدم بها السن وأعبرها الله جل وعلا، لأن الحج إنما هو على المستطيع. خرجت أم أيمن زوجة أبي علي النور الزلال تنظر إلى خوارج الحديث وقد انطقوا على النوق والإبل، تنظر إليهم في حسرة وفي شوق وفي ألم، ثم تصرخ وتقول: وأعداء وضعفاء وأحفظاء وأعداء وضعفاء وأحفظاء. لماذا يا أم أيمن؟ لأنها انقطعت عن بيت الله الحرام. هذا حال من انقطع عن الملك، فبالله عليكم كيف يكون حال من انقطع عن رب الملك؟ كيف يكون حال من انقطع عن رب الملك؟ فعلم ان هذا ذنب واقترب، راى انظار الناس ومن انتبه الى نظر رب الناس. عظم الناس وما عظم الحي القيوم. هذا حال من انقطع عن الملك، فكيف يكون حال من انقطع عن رب الملك؟ الذي ينقطع عن الله يحيا في بستان، يحيا في جبل، يحيا في سعاده، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وان جمع المال وسكن القصور وان رايته الضحك متبسما، فان الله قال فيه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. من اخبار المشتاقين قال عبد الله ابن الامام احمد ابن حنبل رحمه الله: حج ابي 5 مرات، حج ابي 5 مرات، 3 مراكز، 3 مرات. الإمام أحمد يملك ثمن الحج، عنده راحلة تحمله إلى هذا المكان وإلى هذا الفج العميق، إلى هذا الفج البعيد، ومرتان حج ماشيا. وكان أبي إن لم يملك النفقة، أدري ماذا كان يصنع؟ كان يشتري حمالا في القاضية، يشتري شيالا في القاضية، يشتري عسالا. لماذا يا أحمد؟ حتى يلبي هذا الشوق، حتى يشتري هذا الشوق إلى بيت الله الحرام. من أبناء المسلمين الإمام زياد بن حيين رحمه الله حج 80 مرة. الله أكبر. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. حج 80 مرة، 80 مرة يقف على عرفة، وفي كل مرة وتبقى عندك في أسماعك وأما ولد إسماعيل. وأذكرك بالحديث الذي ذكرته في الجمعة الماضية، من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى فرجه بفرجه. تعتق رقبة مسلمة يعتق الله لك في كل، يعتق الله منك عضوا مقابل عضو هذه الرقبة. وأما عن سعيك فإذا الصفا والمروة سبع أشواط وما لك فيه، فكأنك أعتقت 70 رقبة في ولد إسماعيل. الله أكبر. السعي بين الصفا والمروة سبع أشواط لك بكل شوط، عتق عشر نقاط يصبح المجموع 70 رقبة أعتقتها في سبيل الله. وأما عن وقوفك عشية عرفة، وأما عن حضورك في يوم المشهود وما لك فيه، فإن الله تبارك وتعالى يهتز إلى السماء فيجاهد بأهل عرفة الملائكة، فيباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول: عبادي. والله لو ما جاءت إلا هذا لكان شرف. فبعضهم يعلم الطريق عبد للطريق، وبعضهم يعلم النار عبد للنار، وبعضهم يعلم الدينار والدرهم عبد للدينار والدرهم. وربك يقول: عبادي انت عبد لله. هل بعد هذا الشرف؟ هل بعد ذلك منزله؟ عبادي جاءوني شعث الغرى من كل فرد عليم يردون رحمتي، اشركم اني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم كعبد الرب او كعبد قطر المطر او كثمر البحر غفرت لكم. عبادي افيضوا عبادي مغفورا لكم. انتهى لهم عرفه وطول معه الصفحات الفنان والخطايا والاثام. فهذا الله هذا اليوم، إن أصبت كبيرا أو وقعتك واحدة، فما زال الحج تكف كل الذنوب والآثام، ولك بكل حفاظ تكفيرية كبيرة لملموم خاص يوم الحج. إن تأخر 70 حفاظ يغفر بكل حفاظ كبيرة من كبائر الذنوب. اللهم اغفر لنا وصفهم حاجة خيرا، اللهم اغفر لنا وصفهم حاجة خيرا، ولكن بكل حفاظ تكفيه كبيرة من خطايا الذنوب والموبقات. أما حسب شعرك فإن لك بكل شعرة حسنة تغفر لك وتمحى عنك خطيئة. وأما هجرك فمذكورا لك محفوظا لك يوم القيامة. ثم إنك تقوم بعد ذلك طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أيها الحاج، بعد أن تنزل من عرفة وتولي جمار وتلتقي الهدى وتحرك شعرك تذهب لتؤدي طواف الإفاضة، فإنك تطوف ولا إثم عليك، تطوف ولا ذنب عليك، يلقاك ملك، يلقاك ملك فيضع كفه في ظهرك ويقول لك احمد فيما تستقبل فقد غفر لك كل ما مضى، احمد فيما تستقبل فقد غفر لك كل ما مضى. ايها الاحبه، كما قلت من قبل قليل، الحج عطية ومنحة ربانية وفضل إلهي، الكل يختار. إذا سمع التلبية حل قلبه، وإذا رأى نفسك إخوانه في عرفة وهم يبكون ويبكون ويتضرعون ويتذللون ويتخشعون، تمنى أن لو كان مكانه، تمنى أن لو كان معه، فليجد النجاة وأخلص القصد ولد الشر. عل الله جل وعلا أن لا يحرمك من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. علي بن سيدنا علي رضي الله عنه جميعا، فاغتسل وتطيب في بدنه ثم وضع الإحرام، فلما استوى على ناقته فغير لونه واستعرض رأيت المتعش، فقيل له يا علي لماذا لم تلبي بالحج؟ فقال أخشى إذا قلت لبيك أخشى أن يقال لي إذا قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي ما لبيك ولا تعلم، أن يقال لي ما لبيك ولا تعلم هذا دين العابدين المعروف بالعبادة والاجتهاد فيها. يقول أخشى إذا قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي ما لبيك ولا تعلم حج مفروض عليه. فكيف من جاء إلى الحج وماله حرام وزاده حرام ونيته لغير الله مسكين والله أتعب نفسه وأنفق ماله لتكون نتيجة في الآخر، وصيتك تسكت وحجك مرفوض عليه. نعوذ بالله من الفساد. قيل له لا بد ان تلبيها علي، فلما قال لبيك اللهم لبيك خر مغشيا عليه، فما زال في حجه ما بين الحين والاخر يغشى عليه. وهذا انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لبى لا يتكلم في امره يوم الدنيا، فإذا انتهى من أعمال الحج قيل له يا أنس ما هذا الذي كنت فيه؟ وقال يا ابن أبي هكذا الإحرام، هكذا الإحرام. الحج بارك يتدور في الفتوى، الحج بارك ليسمع ويرى ويأكل. أطيب عبادي مغفورا لكم، ما ذهب بحثا عن سياحة ولا متاهل ما قال ولا متاهل ما كنا وهناك ولا سراء الطار، انها ذهب لتتوج الطرفان. فلا محل ولا مكان ولا مجال للحج في اي امر من امور الدنيا. وكان شريح رحمه الله اذا نبى كانه حي الصفا لا يرى ولا يفتح ولا يتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا. وكان مطلوب إذا حج لا ينام لا ينام لا ينام، إما ناكل وإما تاريخ للقرآن وإما مصليا. فإن غلبه النوم نام وهو ساجد. هؤلاء هم الذين قدروا الحج، هؤلاء هم الذين قدروا الحج وعينوا قدره وعرفوا عظيم الربح، فاجتهدوا في التجارة مع الله. ربما يقول بعض الجالسين في نفسه هذا الشجاج وهم الآن لا يسمعون ولا تسمعهم، فماذا عساه أن يكون لنا؟ قلت لك قبل قليل هل الحج هل الحج أفضل من الذي أعطاه؟ الإجابة لا. الحج عطية منحة فضل موت الطاعات تفضل الله به على عباده، ثم اختار من بين العباد من يلبي في هذا العام، ونحن نفرح بالوالد أكثر من الإجابة. ومن فضل الله على عامة المسلمين أن يعلم لنا هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر؟ قال والانتهاد يا رسول الله. قال والانتهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع. هل نترك هذا الفضل لحجاج بيت الله الحرام فيتركون لكل فضل ونجلس نحن كسالى وعاجزين ننظر في الشاشات ونقول الله الله الله يا ليتنا كنا معهم بلسان كريم وحكمة دانية. الله جل وعلا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والله قال: فاستبقوا الخيرات. مدى قصر هذه العشر لم يبقى فيها إلا أربعة أيام. بالله عليك، بالله عليك استغل هذه الأيام. إن لم تكن مفقودة للصيام فيما مضى فاحزن واحزن العزم على صيام بقية الأيام. ولا يفوت، ولا يفوت يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله، أحتسب على الله أن يكفر أو يغفر لي في يوم عرفة. قبل سنتين، سنة مضت وسنة آتية، خير الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ضعف الآن لنفس البرنامج خطبة زمنية يوم عرفة، خطبة زمنية يوم عرفة. ماذا سأصنع في يوم عرفة؟ سأجلس بعض المرات الفجر جلسة الشروق، ثم أقرأ المصحف، ثم أقوم فأصلي صلاة الضحى، ثم أصلي قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع، ثم أنوي الاعتكاف، ثم أتخطب، ثم أفعل وأفعل وأفعل. دع لنفسك برنامج ولا يسبقك أهل عرفة إلى الله، لا يسبقك الحجيج إلى الله، فيحول كل فضل وشرف. وتجلس أنت يا مسكين في هذا الموسم العظيم، ومن مد حسنة ومن وما كرمك الله إليه، فاستغل هذه الأيام، استغل هذه الأيام. ويا ليتك تبدأ أول ما تبدأ بتوبة نصوح، بتوبة نصوح، بتوبة نصوح. أيها الحبيب، حتى لا أقول عليك، أذكر جميع نفسي وإخواني بالتركيز في أيام العيد، أيامنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر. فهناك الذكر المطلق، ذكر الله في كل وقت، وهناك الذكر المقيد، وهو الذكر بعض الصلوات. يبدأ هذا الذكر كما نفعل في كل عام في مكاذبنا، تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر، يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى صلاة العصر، فإذا ما غاب الشمس انتهت أيام التشريق. أيام منا أيام أكل وشرب وذكر. وسع على أهلك، وسع على أولادك، اشتري لهم ما لك وطاب، وذكرهم قبل النعمة بمن أنعم، ذكرهم قبل النعمة بمن أنعم. لماذا؟ حتى ينشأ الأبناء والأطفال على حب أعياد المسلمين. لا يشرع في مصافحة النساء، ولا لبس الطيب للبنات، ولا الإكراه في يومكم هذا سنة وملة، سنة أبيكم إبراهيم. هو عيد الأضحى، تذبح فيه الأضاحي خوفة لله جل وعلا. وأذكر للمرة الثانية بما ذكرت به إخواني في جمعة الماضية، أن للأضحية أيها الأحبة شرط صحة، للأضحية شرط صحة. إذا لم تتوافر هذه الشروط لا تعتبر أضحية، وإنما تعتبر صدقة. السنة الأضحية في الخراف والماعز عام، أتم عاما ودخل في الثالث. الأبقار والجاموس عامان ودخل في الثالث. الإبل، الإبل، وهذا خطأ قطع أو يقع فيه كثير، الإبل خمسة أعوام ودخل في الثالث. فإنك تجد لا يملك الله مثل إلا ما أتاه. اذبح شاة، اذبح خروفا، فهذا يحقق لك السنة المؤكدة وهي سنة الفطرية. تقول أنا أريد أن أوزع لحم على الفقراء. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمرنا بأن يشهد كل واحد منا ذبح شاة فإنه يغفر له عند أول قطعة لحم أم قطرة دم. قطرة دم أحب الأعمال إلى الله يوم النحر إراقة الدماء. إذا كنت محقا بتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين فحقق شرط الصحة في الأضحية. فإن لم تستطع وذبحت خروفا أو شاة أو معدة ومع كمال تشتري لحما كثيرا ووزع على الفقراء بارك الله فيك وشكرك. هذا أمر في غاية الخطورة يقع فيه كثير من الآباء والإخوان فانتبهوا يرحمكم الله. غاية ما أردت أن أقوله إلى نفسي وإلى إخواني في هذا اليوم تجديد الشوق. تجديد الشوق إلى نبي الله الحرام والمصارعة واستغلال بقية الدقائق في هذه العشر بالخيرات. إن من الشوق أن تعلم أنك تطلب القربة من رب البيت لا من البيت. أنت تطلب القربة من رب البيت لا من البيت وترجو الرحمة من الغفار لا من الأحجار. قال صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى إن عبدا أصبحت له لحبك ووزعت عليه في معيشتك يمر خمسة أعوام لا يجد إلي لمحروم. إلى كل من وسعه الله بالصحة ووسع له في مال لا يمر خمسة أعوام إلا وجدته إلى بيت الله الحرام تؤدي الحج للمرة الثانية وإن مد الله في عمرك الثالثة والرابعة والخامسة والمئة إن استطعت فإن لم تفعل فأنت محروم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلك وإياكم من الذين يستطيعون الحكم أن يستطيعون الحياة. اللهم أعطنا الحجاج من الحرام اللهم أعطنا الحجاج من الله.